الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، كم من المسألة التي وقفنا عليها؟ الرابعة عشر، يعني سنبدأ فيها؟ نعم، المسألة الخامسة عشرة. كيف يتم الإيمان؟ كيف يتم تحقيق الإيمان بوجود الله جل وعلا؟ وهو الركن الثالث من أركان الإيمان التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في ثلاثة أصول. كيف يتم تحقيق الإيمان بكتب الله جل وعلا؟ لا يتم تحقيق الإيمان بكتب الله جل وعلا إلا إذا آمنا بخمسة أمور. لا يتم الإيمان بكتب الله جل وعلا إلا إذا آمنا بخمسة أمور. أولا، أن نؤمن أن هذه الكتب كلها كلام الله حقا، وأنها نزلت من عنده جل وعلا، وأنها غير مخلوقة. أن نؤمن أولا بأنها نزلت من عند الله حقا، وأنها كلام الله غير مخلوقة. جميع هذه الكتب، أولا أن نؤمن بأنها نزلت من عند الله جل وعلا حقا، وأنها كلام الله تعالى منزلة غير مخلوقة. هل يكفي هذا؟ جواب لا، لا بد من الإيمان بالأمر الثاني، وهو الإيمان بما علمنا اسمها، بما علمنا اسمه منها. أن نؤمن بما علمنا اسمه منها باسمه، أن نؤمن بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن الذي نزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلها الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. ها؟ عيسى ولا موسى؟ أي نعم، كالتوراة والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، وكالزبور الذي أنزله الله على داود عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أيضا بصحف إبراهيم المذكورة في قول الله جل وعلا صحف إبراهيم، وأما صحف موسى فهي التوراة. وما لم نعلم اسمه من هذه الكتب فالواجب علينا أن نؤمن به إجمالا، إجمالا يعني أنه كلام، أنه كتاب الكتب التي أنزلها الله. الأمر الثالث مما يرتضيه الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما فيها من الأخبار، كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل ولم يحرف من الكتب السابقة. وهل يكفي هذا؟ الجواب لا، لا يكفي أن تصدق بأخبارها، بل لا بد أن تنتقل للأمر الرابع وهو العمل بالأحكام التي لم تنسخ منها. أن نعمل بأحكام ما لم ينسخ من هذه الكتب. وأنتم تعلمون جميعا أن كل الكتب السابقة قد نسخت شرائعها، قد نسخ شرائعها كتاب الله جل وعلا. وبناء عليه فلا يجوز العمل بأي حكم ورد في الكتب السابقة إلا إذا كان مذكورا عندنا في القرآن، ولأن الكتب السابقة قد دخل فيها كثير من التحريف والتبديل والتغيير، فما صح من الأخبار من الأحكام السابقة في القرآن ذكر في القرآن فإننا نعمل به. والقول الصحيح عند الأصوليين أن شرائع من قبلنا شرائع لنا ما لم ينسبها شرعنا، أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسب في شريعتنا. طيب، وأما الأمر الخامس فهو خاص بالقرآن. قالوا الأمر الخامس الإيمان بأن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها وآخرها وهو المهيمن عليها، وأنه المنفوذ من الزيادة والنقصان. الإيمان بأن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها وآخرها وهو المهيمن عليها، وأنه المنفوذ من الزيادة والنقصان، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه قضية الهيمنة. وكذلك قول الله جل وعلا بالحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، الحفظ من الزيادة والنقصان، قول الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا حققت هذه الأمور الخمسة فتكون بذلك قد آمنت حق الإيمان بكتب الله جل وعلا. المسألة التي بعدها: ما ثمرات الإيمان بالكتب؟ إذا آمنت بالكتب فلا بد أن تثمر لك ذلك بعض الثمرات. تقول: ثمرات الإيمان بالكتب كثيرة، ونذكر منها ما يلي: أولا، العلم بكبير عناية الله بخلقه، حيث لم يتركهم هملا بل أرسل إليهم رسولا وأنزل لهم كتبا تدلهم وتهديهم إلى الصراط المستقيم. فبهذا نعلم كبير عناية الله بخلقه ورحمته بعباده. هذه أول ثمرة. إذا نظر الإنسان في القرآن فإنه يتحقق من كبير عناية الله بخلقه ورحمته بهم جل وعلا، حيث لم يجعله في عماية وجهل، بل أنزل لهم كتبا وأرسل لهم رسلا تهديهم إلى الصراط المستقيم وتدلهم على المنهج القويم. هذا من نعمة الله جل وعلا. ومنها أن السعي الحديث في طلب الهداية من القرآن خاص. السعي الحديث في طلب الهداية من القرآن قبل أن يرفع، أن نطلب الهداية من القرآن قراءة وحفظا وتعلما وتدبرا وعملا وتحكيما ومردا عند النزاع واستشفاء به وغير ذلك من سبل الاهتداء. أن نسعى حديثا في طلب الهداية من القرآن قراءة وحفظا وتعلما وتدبرا وتعليما واستشفاء وتحكيما وغير ذلك من سبل الاهتداء. ومنها أيضا وجوب الثبت بعتاد القرآن، مما يثمر الإيمان بالكتب، أنه يجب علينا أن نثبت عن هذا الكتاب العزيز الذي هو مصدر عز هذه الأمة. ولا تزال الأمة الإسلامية في عز ومنع ما دام فيها كتاب الله. فما دامت الأمة تذب عن حياض القرآن فلتبشر الخير. الرابعة، تحقيق كمال الإيمان بهذا القرآن، تحقيق كمال الإيمان بهذا القرآن، وذلك بإكمال تعظيمه، فلا يمسه إلا على طهارة تامة. ومن السنة أن يستاك قبل قراءته، وينبغي أن لا يقرأه في أماكن اللغو والرفث والفسوق، وأن لا يهين كتاب الله بقول أو فعل، وأن لا يكتب عليه شيئا كما يفعله طلاب المدارس في هذه الأزمنة. وبحكم أني مدرس للقرآن أفتح أحيانا مصاحف بعض الطلاب أجد فيها رسمة سيارة، وبعضها أجد فيها رسمة حب قلب كذا وعلى السام في حروف، وهذه كلها من إهانة القرآن. فهذا قلة إيمان بالكتب. لو أنه حقق الإيمان الكامل بهذا القرآن، حقق الإيمان الكامل بهذا القرآن لما فعل به ذلك. أما كتابة الاسم عليه من باب حفظه فهذا لا بأس به، إلا كان عجل أطلع. كتابة عيش إذا كانت عندك نسخة خاصة ما فيها شيء، بل أن تقول هذا إقلاع هذا إطلاع ما فيها شيء. لكن الرسوم والكتابات التي لا داعي لها ولا ينتفع بها هذا هو المقام. ومن صور امتحان القرآن جعله ثميمة والعياذ بالله. بعض الناس يجعل القرآن ثميمة وهذا لا يجوز، فالتمائم كلها محرمة سواء من القرآن أو من غير القرآن. المسألة التي بعدها كالركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. كيف يتحقق الإيمان بالرسل؟ كيف يتحقق الإيمان بالرسل؟ الجواب: لا يتم الإيمان بالرسل إلا إذا آمنت بستة أمور. لا يتم حقيقة الإيمان، لا تتم حقيقة الإيمان بالرسل إلا إذا آمنا بستة أمور. لا تتم حقيقة الإيمان بالرسل إلا إذا آمنا بستة أمور. الأول: أن نؤمن أن كل أمة قد بعث فيها رسول. التوحيد وينهاهم عن شيء. ما في أمة من الأمم التي خلقها الله ذهبت بلا رسول، وجدت واندثرت بلا رسول، هذا لا يجوز. بل يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما أن الله قد بعث في كل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. يقول النار جدارية: وقد بعث الرحمن في كل أمة رسولا لينهاهم عن القول الردي ويأمرهم أن يعبدوا الله وحده فما من إله غيره بتأكد. فإذا قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله جل وعلا. الإيمان بأن رسالته حق من الله جل وعلا، وبناء عليه فمن كفر بواحد من الرسل فهو كافر بكل الأنبياء والرسل. من كفر بواحد، ولذلك يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح. نوح ولا المرسلين؟ مع أنهم ما كذبوا إلا من؟ ما كذبوا إلا رسول واحد، لكنهم لما كذبوا نوحا انزلهم الله منزله من؟ ايش؟ من كذب بالرسل جميعا. يقول الناظر: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. من كفر بواحد منهم فكانما كفر بجميع. الامر الثالث: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. إذا سمى الله لنا رسولا في القرآن يجب علينا أن نؤمن بأنه رسول ونؤمن بأن اسمه كذا، يعني إيمان زاد. وأما الرسل الذين لم نعلم اسمائهم فيكفي فيهم الإيمان المجمل. وقد سمى الله في القرآن عددا من الأنبياء أذكرهم جميعا: آدم وإبراهيم وإسماعيل بأسمائهم هؤلاء، ومحمد عليه الصلاة والسلام، وعيسى، ونوح، وهود، وسليمان وأيوب ويونس وهو ذو النون. يونس هو ذو النون فلا داعي إلى أن نكرره. وذا الكفل واليسع واليسع ولوط وهارون وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وإدريس وإلياس والأسباط. والأسباط هذا ليس رجل بل هم أنبياء بني إسرائيل، سماهم الله الأسباط، هم أنبياء بني إسرائيل. ويوسف ذكرنا لا المذكور عند لكم تعديت ويوسف نعم وموسى أيضا مذكور عندي لكن زاغت عيني عندي. أنا قلت ما ذكرنا موسى بعد محمد إذن زاغت عيني. والآيتان التي قد ذكر فيها هذه الأسماء قول الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وأيضا ذكروا في آية أخرى وهي في سورة النساء قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الأمر الرابع أو قبل أن نبدأ في الأمر الرابع الخضر هل هو نبي؟ القول الصحيح عند أهل السنة أن الخضر نبي يوحى إليه ولكن الله لم يذكره باسمه بالقرآن وإنما ذكر أحواله أنتم معي وهو صاحب موسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام. فالخضر القول الصحيح عند أهل السنة أنه نبي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره في الفتاوى المصرية. طيب الأمر الرابع تصديق ما صح من أخباره المنقولة عنهم تصديق ما صح من أخباره المنقولة عنهم. الأمر الخامس والسادس هذان خاصان للنبي صلى الله عليه وسلم وهما الأول العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمهم وأفضلهم. العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس والأخير الإمام الجازم بأن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن. هذا مما تميز به نبينا عن سائر الناس عن سائر الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي من قبله يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. مبعوث إلى قوم ما وظيفة الرسل المسألة التي بعثها ما وظيفة الرسل عليه الصلاة والسلام وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ للرسل عدة وظائف كلها قد ذكرت في القرآن، وبما أننا نتكلم عن الرسل فلا بد أن نعرف وظيفة الرسل. واعلموا أن وظيفة الرسل هي وظيفة الدعاة الآن. ينبغي للدعاة أن ينتبهوا لمثل هذه القضايا حتى يقوموا بما قام به الرسل ويؤمنوا بسؤال. الأول البلاغ المبين. قال تعالى: فهل على الرسل إلا إيش؟ البلاغ المبين. إذن أول وظيفة للرسل تبليغ الناس، البلاغ المبين. لم يقل البلاغ، بل قال البلاغ المبين، يعني البلاغ المتكلم بالواضح الذي يفهمه الناس. ومن ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن هذه وظيفة من وظائف الرسل وهي الدعوة إلى الله. ومن وظائف الرسل أيضا التبشير والإنذار، أنهم يبشرون وينذرون. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. طيب، ومن ذلك وهو أهمها إصلاح النفوس وتزكيتها. الرسل بعثهم الله لإصلاح النفوس وتزكيتها، لإصلاح النفوس وتزكيتها. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث من الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن ذلك تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد الزائرة، تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد الزائرة. ولذلك بعث الرسل للنهي عن الشرك، وبعث الرسل للنهي عن البدع، وبعث الرسل لتصحيح عقائد الناس. ومن ذلك قيام الحجة على الناس حتى لا يكون للناس حجة. إذن إقامة الحجة من وظائف الرسل أن تقيم إقامة الحجة على الناس. قال الله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك وهو الأخير سياسة الأمم، سياسة الأمم يعني قيادتها للخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث نبي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث نبي. ولذلك نجد أن بعض الرسل كان ملوكا. قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. المسألة التي بعدها: ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء بمسائل البشر؟ المسألة التي بعدها: ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون سائر البشر؟ ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون سائر البشر؟ الأحكام منها لها مجملة مختصرة، وهي كما يلي: أولا الوحي، والمقصود الوحي الذي يحصل به النبوة، الوحي الذي يحصل به النبوة لم يحصل لأحد من البشر إلا للأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومن الخصائص العصمة، فالعلماء اتفقوا على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه من وحي الله عز وجل. اتفق أهل العلم على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. واتفق أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لا يمكن أن يقع نبي في كبيرة. فإن قلت ألم يقتل موسى نفسا وقتل النفس كبيرة؟ ألم يقتل موسى نفسا؟ فنقول كان قتل النفس بتعمد ولا كان خطأ عن طريق الخطأ، لأنه لم يقل وضربه موسى بالسيف فقضى عليه، وإنما فوكزه موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، فكان ذلك القتل خطأ. الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر. وأما الصغائر فإنه إذا صدرت من أحدهم صغيرة فإنه يبادر بالتوبة منها. المهم الثاني العصمة، واضح الأول. الثالث أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، أن قلوب الأنبياء لا تنام كقلوبنا. الواحد منا إذا نام نسمي عندنا في البلد نتفخ، يعني خلاص ولو تقعد أن عنده معنى. أما الأنبياء فإن عينه تنام فقط، وأما قلبه فهو جهاز استقبال مستمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. هذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وفي الصحيح يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ومن خصائصهم أيضا أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. لم يقبل الله نبيا ولا رسولا إلا خيره، هل يريد أن يموت أم يريد الدنيا؟ هذا التخيير خاص بمن؟ خاص بالأنبياء، يخير بين الدنيا والآخرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وهذا الحديث في الصحيحين إجماعا، هذا الحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وهذا من إكرام الله له، ولكن الأنبياء لا يخدمون إلا مجاور إلا رفيق الأعمى. ومنها وآخرها أنهم أحياء في قبورهم يصلون. نثبت معناها ونترك كيفيتها لله جل وعلا، أنهم أحياء في قبورهم يسلمون. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يسلمون. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يسلمون. وهذا من كرامة الله لهم أن أعمالهم غير منقطعة. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على أخي موسى ليلة أسري بي عند الكثير الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. مررت بأخي موسى ليلة أسري بي عند الكثير الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. المسألة التي بعدها والأخيرة في الإيمان بالرسل: ما ثمرات الإيمان بالرسل؟ أذكر لكم ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى: العلم بكبير عناية الله ورحمته بخلقه. العلم بكبير عناية الله جل وعلا ورحمته بخلقه. العلم بكبير رحمة الله جل وعلا وعنايته بخلقه، حيث لم يخلقهم هملا كما قال الشيخ، بل ارسل اليهم رسولا حتى يهديهم الى الصراط الاقوم. الثاني: الشكر جل وعلا على هذه النعمه. اذا سمع الانسان مثل هذا الكلام واهميه الرساله وان الله بعث رسلا ليهدوا الناس الى الصراط المستقيم، شكر ربه على هذه النعمه، فالحمد لله كله والشكر له جل وعلا. الفائده الثالثه: محبه هؤلاء الرسل الذين جاءوا لمصلحتنا. يجب علينا أن نحب هؤلاء الرسل لأنهم جاءوا لمصلحتنا وبما ينفعنا. محبة هؤلاء الرسل، وهذا هو الركن الرابع فينا. وندخل الآن الركن الخامس، ولعلنا إن شاء الله نأخذ منه طرفا كبيرا هذه الليلة. كم يكون المسألة؟ قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وقال قال الله جل وعلا كل من عليها فان، وقال الله جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه. قال الله جل وعلا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيه، فاينما كان المخلوق ولو كان في بروج مشيده اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فالموت لا يمنعه القصور ولا الحجاب ولا الاموال ولا المناصب ابدا، كل سيموت، الرئيس سيموت والمرء سيموت، الملك سيموت والمملوك سيموت، العزيز سيموت والذليل سيموت، فكل سيموت. المساله الخامسه والعشرون، اعلم ان القضيه الثانيه من قضايا اليوم الاخر الايمان بسؤال القبر، لان بعد الموت سيقبر الانسان، فلا بد ان نؤمن بسؤال القبر ونعيمه وعذابه. وهذه قضية اسمحوا لي اقف عندها قليلا حتى ولو ما كتبت من عليها، لانها قضيه يشتد خلاف الناس بها، والمبتدعه يجلبون بخيلهم ورجلهم عليهم، يقول هذا قبر كافر اشفروه حفرنا فما وجدنا فيه نوم، فلا بد ان نبينها قاعده لها. اعلم انه قد دل على عذاب القبر ونعيمه الادله المتواتره من الكتاب والسنه، فمن انكر هذه القضيه بعينها فانه كافر، لانه مكذب لكتاب ربنا ولسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ادله القران على عذاب القبر قول الله جل وعلا في ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه، ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فاذا دل ذلك على ان عرضهم على النار غدوا وعشيا، متى يكون؟ في ايام الدنيا، اي في دار البرزخ، وذلك يكون في قبورهم. واما من السنه فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع خفق لعالم أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له مرض، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم به، واما المنافق وفي روايه للمختار فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اعلم. فاذا هذا دليل على سؤال ان سؤال القبر ثابت، وهذا الحديث في الصحيحين. وفيهما ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني يعرض عليه مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له هذا مقعدك حتى يبعث يبعثك الله عز وجل. وهو البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن يهودية دخلت فذكرت لها عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشه فقال: نعم يا عائشه، عذاب القبر حق، ولا كلام لاحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مضى على قبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من موته، يقول أكرمكم الله ثم لا يستتر ولا يستتر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، قال: فدعا بجريدة رطبته فشقها باثنتين ثم غرز على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، فقالوا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، نعوذ بالله وإياكم على ذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يوما من الايام دخل في حائط لبني النجار، مستهل الحائط مستهل يعني لبني النجار، على بغله له فكادت البغله فقال من يعرف أصحاب هذه المقبرة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال متى ماتوا؟ قال في الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي أن هذه الأمة تعذب في قبرها ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. وسيأتينا إن شاء الله أن من حكمة إخفاء عذاب القبر عنا ألا يبقى الأموال جثة هامدة على وجه الأرض، كل من يخاف أن يدفن. لكن من حكمة الله أنه أخفى عذاب القبر عنا حتى يفن بعضنا بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا تدافنوا، يعني لو أخشى أن بعضهم يخاف أن يدفن بعض لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. بل نحن في التشهد الأخير ماذا نقول؟ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، من عذاب القبر. وكيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يأمر الأمة أن تستعيذ بشيء لا حقيقة له؟ لا حقيقة له، هذا لا يكون أبدا. ومن ذلك حديث البراء الطويل جدا الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة الحديث، وكلكم تعرفونه إن شاء الله. ففيه يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه. وقد ذهب إلى موجب هذه النصوص أهل السنة قاطبة، وأما المبتدعة العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما يرون ويحسون فإنهم ينكرون هذه القضية بحجة أنهم لا يدركونها من حواسهم. المسألة التي بعدها، هل الروح تموت؟ الروح التي فيك هل تموت؟ هذا سؤال مهم ومهم، ولولا أن المبتدع ما خالفوا فيما أفيد. هل الروح تموت؟ الروح التي فيك تموت ولا ما تموت؟ انتبهوا لي شوي. يقول ابن تيمية، يقول ابن القيم رحمه الله: إن كان يقصد بموتها مفارقتها للجسد فهي تموت، وإن كان يقصد بموتها نقم إحلالها وفنانها وكأنها لم توجد فلا، فإن الله ما خلق الروح لتموت بمعنى تنم حل وتنتهي، بل إنها تبقى بعد مفارقة الجسد منعمة أو معذبة. فإذا في المسألة تفصيل، إن كان يقصد بموتها مفارقتها للجسد فنعم هي تموت، وأما إن كان يقصد بموتها يضمحلالها وفنارها وانتهامها وكأنها لم توجد فهي لا تموت بهذا الاعتبار، لأن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الروح بعد مفارقتها للجسد تبقى منعمة أو معذبة حتى يرجعها الله إلى جسد صاحبها. وضحت هذه المسألة؟ إذن إذا قيل إن الروح تموت أو لا تموت، قل والله لا أقول تموت مطلقا ولا أقول لا تموت مطلقا. إن كنت تقصد بأنها تموت مفارقتها للجسد، إن كنت تقصد بالموت مفارقتها للجسد تموت هي بهذا الاعتبار، لا بأس نسميها تموت. وإن كنت تقصد اضمحلالها وانتهائها وفنائها وكأنها لم توجد فهي لا تموت بهذا الاعتبار، لأن الأدلة دلت على أنها تبقى بعد مفارقة الجسد منعمة أو معذبة. المسألة التي بعدها، هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ هل عذاب القبر دائم، من عذب في قبره فيعذب عذابا دائما، أم أن عذاب القبر قد ينقطع عن صاحبه؟ الجواب التحقيق في ذلك أنه يختلف باختلاف الميت. فإن كان الميت كافرا مشركا فعذاب القبر عليه دائم لا ينقطع حتى تقوم الساعة. إذا كان ذلك الميت كافر أو مشرك أو منافق النفاق الأكبر المخرج من الملة، فإن عذاب القبر عليه دائم لا ينقطع أبدا. وأما إذا كان الميت مؤمنا ولكنه يؤمن بسبب الذنوب التي معه فإنه ينقطع عنه العذاب، ويكون تعذيبه هذا تكفير لما ارتكبه من الذنوب فلا يعذب بها في الآخرة. هذه نسأل الله أن يعذبنا مطلقا لا جنوب ولا لكن هذا إذا عذب المؤمن العاصي في قبره فإن عذابه ليس بذلك بل ينقطع عذابه منقطع ويكون تعذيبه في قبره هذا تكفير لهذه الذنوب حيث أن جاء يوم القيامة يكون مع الإسلام فهو تعذيب رحمة ولذلك سيأتينا من أسباب تكفيرات الذنوب عند ابن تيمية رحمه الله في الوصية السورة عشرة وذكر منها عذاب القبر من جملة مكفرات الذنوب المسألة التي بعدها هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أم عام لكل الأمم؟ وهذه المسألة دي خلاف طويل هل سؤال القبر عام خاص بهذه الأمة فقط أم عام لجميع الأمم؟ طيب مسألة جديدة، ما القضية؟ عفوا، اعلم أن من جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، اعلم أن من جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث ومعاني الأجساد وقيام الناس للقبور. أن الآن قضية الأولى الموت، قضية ثانية سؤال القبر والنعيم في القبر، الآن قاموا الناس، الآن قمنا الآن من قبور. يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله سيبعث الأجساد يوم القيامة، وهو يسمونه المعاد الجسماني أو المعاد الجثماني بالثاء، وهي من القضايا الكبار التي جاء القرآن بإصلاحها، وتنوع دلائل القرآن، تنوع دلائل القرآن في إصلاح هذه القضية، لأنها من أشد القضايا التي أنكرها الكفار. الكفار يقولون أئذا كنا ترابا، أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، ما يمكن أبدا أن يكون ذلك. وأما القرآن فقد دل على إثبات المعاد بعدة أوجه، ينبغي لك أن تعرفها وتحفظها كما تحفظ السنة، لأن كثيرا يناقشون في مثل هذه القضية. أولا، التصريح من الله بالبعث بلفظ البعث والإقسام عنه، التصريح بلفظه مع الإقسام عنه، دليل على ذلك قول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. ما معنى هذا الشيء خالص؟ هذا من أقوى الأوجه الدالة على وجود البعث، فالله لم يخبر به إخبارا بل أقسم عليه قسما: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والآيات في هذا المعنى كبيرة. والوجه الثاني مما يدل على إمكانية البعث وقدرة الله عليه، الاستدلال بالمبدأ على المعاد، الاستدلال بالمبدأ على المعاد، يعني من الذي أنشأنا أول مرة وخلقنا من العدم؟ من؟ فهو الذي ابتدأ خلقنا، فالذي ابتدأ خلقنا قادر على أن يعيدنا كما أفنانا. ولذلك تجد أن الله جل وعلا في آية كثيرة يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الوجه الثالث، أريدكم أن تضعوا الأقلام وتنتبهوا لي فيه قليلا، لأن دليل عقلي لا يستطيع أحد أن يناقش فيه. برج دبي بنته مؤسسات شركات، وخرج على هذه الصورة الجميلة التي فيها مطلق الجمال. نعم، لأن الجمال المطلق في بيوت العالم، أما بيوت الدنيا تذهب وتذهب. طيب، ما رأيك لو جاء رجل إلى الشركات العظيمة الكبيرة التي بنت هذا البرج وقال: هل تستطيعون أن تبنوا لي غرفة في مزرعة؟ شو يقولوا لك؟ ضحكت. يقول: أنا مع السلامة، أنا ربع القلم عن ثلاث. لماذا؟ لأن مدير الشركة يقول: إيش تستخف بنات؟ نبني هذا البرج الهائل على هذا الصورة الجميلة ولا نستطيع أن نبني غرفة في المزرعة. فالله جل وعلا يقول، يستدل على إعادة هذا الجسد الصغير بخمسة أشياء كبيرة. يقول الله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ حمام الذي يسأل: من اللي خلق السماوات؟ الله. اللي خلق الأرض؟ الله. أيضا ما في عندك نصف كثرة؟ لا، ملك كيف؟ الذي أوجد الأشياء الكبيرة قادر القدرة التامة على أن يوجد إيش؟ الأشياء الصغيرة. لذلك الله جل وعلا يقول: أولم يروا يسألون من الذي خلق هذه الجبال العظيمة التي لا يكون الإنسان عندها إلا مثل صخرة؟ الله جل وعلا. هل أنت من آدم الذي كلت يعني 360 نصا إذا ضعت بالأرض ثم قال الله لأجزائك كوني فيعجز أن تكون مرة ثانية وترجع؟ ولكن وش يقول الله جل وعلا؟ لخلق السماوات والأرض إيش؟ أكبر من خلق الناس. ويقول الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الرابع ولا شفتوا من هذا الاستدلال بإيجاد الأشياء الكبيرة. وكل شيء هذا صيغة من صيغ العموم تدخل فيها المعاد الجسماني يدخل فيها المعاد الجسماني. عرفتم يا اخوان كيف هذه الاوجه؟ فهمتموها يا اخوان؟ فهمتموها ولا اعيد؟ طيب مساله كم الان؟ لو عندنا الان ناخذ فيها مساله. إذا أعاد الله الأجساد، هل يعيد أجسادا جديدة أم يعيد الأجساد التي كانت على أصحابها في الدنيا؟ افهم السؤال. إذا أعاد الله الأجساد يوم القيامة، هل يعيد أجسادا جديدة أم يعيد نفس الأجساد التي كانت على صاحبها في الدنيا؟ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.